لا شك ان المعاصي تكدر صفاء التوحيد. يعني الان نقول ان التوحيد ينقضه الشرك الاكبر، ينقضه من اساسه. كمال التوحيد الواجب ينقضه الشرك الاصغر، فيه كمال توحيد الواجب وفيه اصل التوحيد. اصل التوحيد ينقضه الشرك الاكبر، كمال التوحيد الواجب ينقضه الشرك الاصغر. يمنع التوحيد، شوف انا قلت هذا ينقض وهذا يمنع، يعني نبوب لكل كلمة ما يناسبه. يمنع التوحيد من اصله البدعة الكبرى. يمنع كمال التوحيد البدعة التي هي اصغر. بقيت المعاصي، هذه تكدر صفاء التوحيد وتعوق العبد عن اداء ما يجب عليه منه، مثل يعني والمثال مع الفارق المساحة، مساحة السيارة احيانا يكون فيه مطر او يكون فيه، فالمعاصي يعني تغبش الرؤية، واذا مسحتها بالطاعة والاستغفار بالمسح، لانه يقول الاستغفار مثل الصابون للثياب، اي نعم، والحمد والتوحيد هذا مثل الطيب للثياب، يعني مثل تكميلها. فالاستغفار دائما هو الاستغفار يعني للتطهير، اي نعم دائما يكون. ولهذا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من اعظم ما يتقرب به الانسان الى الله عز وجل في تكفير ذنوبه وفي تنزيه الله عز وجل وحمده جل جلاله. لعلي ذكرت ما كان في النفس. اي نعم، عندنا الحين بدعة كبرى، بدعة صغرى، عندنا شرك اكبر، عندنا شرك اصغر، عندنا معصية. ذكرت لكم مراتبها من التوحيد. الشرك الاكبر ينقض اصل التوحيد، الشرك الاصغر ينقض كماله الواجب، البدعة الكبرى تمنع التوحيد من اصله، البدعة الصغرى تمنع كماله الواجب، المعاصي تكدر صفاءه وتثقل واجباته على العبد، تثقل الواجبات، واجبات التوحيد على العبد. نعم احسنت. النقض بعد حصوله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة، والمنع يمنع وقوعه اساسا. ولهذا قال السلف ان المبتدع لا توبة له، يعني لا يوفق للتوبة، ممتنع، منعته بدعته. من استحكمت فيه بدعته ورآها حسنة فانه كيف يتوب من شيء يراه حسنة، فهي تمنع مانعة. وهذا يعني ولهذا البدع يعني احب الى ابليس من اي معصية، لأنها وسائل أو مانعة من الخير. إيه نعم. نعم، قال في الصحيح باب، أولا الترجمة، باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. شوفوا الأول، من عبد الله عند قبر رجل صالح هذا شرك أصغر، فإذا عبده فهو شرك أكبر. نعم، باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. إذا عبد الله عند قبر رجل صالح فهذا وسيلة، لأن عرفنا الشرك الأصغر بأنه كل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. فعبادة الله عند قبر رجل صالح مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، هذا وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك، فيكون شركا أصغر. فكيف إذا عبده، إذا عبده فهو شرك أكبر والعياذ بالله.